أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وشيخ الأستاذ قدس الله نفسه فهالة أن يكون أحد الزدين مانعا عن الزد الآخر على أمرين، أحدهما أن استناد الشيء إلى وجود المانع إنما يكون في مرتبة وجود المقتضي واجتماع الشرائط، ففي هذه المرحلة يستند عدم الشيء إلى وجود مانعه لو كان المانع موجودا، وإلا كان الشيء موجودا في الخارج لأن المقتضي مع شرائطه موجودة. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني أنه يستحيل أن يوجد المقتضيان للزدين، يعني أن يكون كل واحد من الزدين أن يكون له مقتضي ليستند عدم أحدهما إلى وجود المانع وهو الزد الآخر. أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه، والصحيح وما ذكره قدس سره من أن استناد الشيء إلى وجود المانع إنما يكون في فرض المقتضي مع الشرائط، وإلا كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط لا إلى وجود المانع، وهذا أمر واضح. وأما الأمر الثاني فقد ذكر في ذاته استهالته أن اجتماع الزدين مستحيل خارجا، والشيء المستحيل لا يمكن أن يوجد له مقتضي، فإن اجتماع المحال محال، إذ المحال مما لا يمكن وجوده ما يمتنع وجوده يستحيل أن يوجد له المقتضي، فالمقتضي للمحال محال، إذن لا يمكن أن يفرز مقتضي للزدين، يعني أن يكون مقتضي أحد الزدين موجودا ومقتضي الزد الآخر أيضا موجودا ليستند عدم أحد الزدين إلى وجود الزد الآخر لأنه مانع، فالعدمه يستند إلى عدم مقتضي. وذكر قدس الله نفسه أن هذا الأمر أي استهالة وجود المقتضي للزدين واضح في الأفعال الاختيارية، فإن الفعل الاختياري إنما يوجد بالاختيار، ويكون المقتضي لوجوده هو إرادة الفاعل واختياره، ومن الواضح أنه لا يمكن تعلق الإرادة من شخص واحد بالزدين، هذا أمر لا يمكن، فإذا وجدت الإرادة بالنسبة إلى أحد الزدين كان الزد الآخر معدوما لعدم تعلق الإرادة به، لم يتعلق الإرادة بالزد الآخر فعدمه من جهة عدم الإرادة. من كان يريد الجلوس مثلا فهو لا يريد القيام، فعدم القيام مستند إلى عدم إرادته لا إلى وجود ضده وهو الجلوس. فهنا يعني فيما إذا كان الضدان من قبيل الأفعال الاختيارية هذا المعنى ظاهر، كأنه لا يكون ضدود، لا يكون مقتضي لكل من الزدين، فإنه إذا كان المقتضي لأحدهما موجودا لم يكن الآخر موجودا لا محالة، يعني لم يكن المقتضي له موجودا. وكذلك بالنسبة إلى إرادتين من شخصين، وإن كان في نفسه يمكن أن يتعلق إرادة شخص بتحريك الجسمين على جانب، ويتعلق إرادة شخص آخر بتحريكه إلى جانب آخر مزاد للجانب الأول، هذا ممكن، إلا أنه بالآخرة لا بد من أن يكون إحدى الإرادتين مغلوبة فيما إذا كانت الإرادة الأخرى غالبة وقاهرة، حينئذ يستند عدم أحد الزدين إلى مقبولية الإرادة وأنه ناقص الاقتضاء، يعني الإرادة ناقص الاقتضاء، إذ لا قدرة له لهذا الفاعل للمريد على مزاحمة المريد الآخر، فعدم الزد هنا أيضا يستند إلى قصور للمستجيب وأن اقتضاءه قاصر، فكيف ما كان بما أن المقتدي للمحال محالون يستهيل أن يفرز مقتديان للزدين ليكون عدم الزد عدم أحد الزدين مستندا إلى المانع وهو وجود الزد الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المعاندة والمنافرة بين الزدين لو كانت مقتضية لتوقف أحدهما على عدم الآخر، يعني توقف وجود أحدهما على عدم الآخر، توقف الشيء على عدم مانعه، لكان النقيضان أولى بذلك، فإن المنافرة بين الزدين من تبعات المنافرة بين النقيضين، مع أنه من الواضح أن النقيضين لا يتوقف أحدهما على عدم الآخر، فيعلم أن المنافرة لا تقتضي ذلك، يعني ليس لازم المنافرة بين شيئين توقف أحدهما على عدم الآخر، وإلا لكان هذا في النقيض ثابتا بطريق أولى، يعني لكان أحد النقيضين متوقفا على عدم نقيضه، وهذا باطل بالضرورة، لا توقف في النقيضين أصلا. هذا ملخص ما قاله قدس الله نفسه، ولكنه قدس سره كأنه خلط بين أن يكون الأمر المحال له مقتضي أو يكون لكل من الزدين المستهيل اجتماعهما أن يكون له مقتضي. كم فرق بين الأمرين؟ قد يفرض أن المقتضي الواحد يقتضي كلا الزدين، يعني يقتضي الجمع بين الزدين لاجتماع الزدين أو لاجتماع النقيضين أو للدور أو للتسلسل أو لغير ذلك من الأمور المستهلة، هذا غير مرغوب. أو يفرض أحد الزدين موجودا وكان هنا مقتضي للزد الآخر إن فرض وجوده، ولو كان هذا المقتضي لا يقتضي الزد الآخر بل يقتضي أحد الزدين، إلا أنه يقتضي أحد الزدين على تقدير وجود الزد الآخر في فرض وجود الزد الآخر، هذا أيضا محاله، فإن وجود أحد الزدين مع فرض الزد الآخر مستحيل واقتناء المستحيل مستحيل، لا يمكن أن يفرز شيء يقتضي وجود المحال وهو وجود أحد الزدين عند وجود الزد الآخر وعلى فرض وجوده، هذا أيضاً غير معقول. وأما محل الكلام فهو خارج عن الأمرين معاً، إذ المفروض في محل الكلام أن كل من الزدين له مقتضي في نفسه لا مع اجتماعه مع الزد الآخر، يعني لا مقيداً بذلك، بل الزد في نفسه له مقتضي في الخارج، هنا شيء يقتضي حركة الجسم إلى ناحيته ومقتضي آخر يقتضي حركته إلى ناحية أخرى، أو مقتزن يقتدي سماد الجيش ومقتزن آخر يقتدي بياضه، كل منهما على استحلاله وعلى انفراده، لا حالة اجتماعه مع الآخر. هذا أمر ممكن وليس فيه حي محدود، فإن كل واحد من الضدين في نفسه أمر ممكن، والممكن يمكن أن يفرز له مقتزن، الثاني أيضا ممكن يمكن أن يفرز له مقتزن، فهذا الضد له مقتزن يقتدي وجوده في نفسه، الضد الآخر أيضا له مقتزن يقتدي وجوده، لكن بهذا النتيجة لا بد من عدم أحد الضدين للإستحالة، وهذا من جهة وجود المانع لا أن المقتدي غير موجود. فكم فرق بين أن يكون الشيء مقتديا للمحال، هذا غير معقول، أو يكون مقتديا بشيء ممكن في نفسه، والآخر أيضا يقتدي شيئا ممكنا في نفسه، لكن تأثير المقتديين معا هذا غير معقول. الاستحالة في تأثير المقتديين معا لا في وجود المقتديين في الخارج، وجود المقتدي في الخارج لا محذور في ذلك، وهذا كما يمكن أن يفرز بالنسبة إلى شخصين كذلك يمكن أن يفرز بالإضافة إلى شخص واحد. تعلق شوق أحد بتحريف الجنس إلى طرفين هذا مقتدر لتحريفه، وكذلك الشوق بالنسبة إلى شخص آخر يتعلق بتحريفه إلى ناحية أخرى مزادة للناحية الأولى، المقتدي لهذا موجود والمقتدي للآخر أيضا موجود، وليس أحدهما ناقص الاقتضاء بل الاقتضاء تقام، ولكن لا يوجد من جهة عدم الشرط أو من جهة عدم وجود المانع، عدم الشرط أيضا يرجع إلى وجود المانع، يعني حيث أن المزاحم الأقوى موجود ولذلك لا يؤثر هذا المقتدي، لا أنه لا مقتدي له، بل يوجد هذا في شخص واحد، كما إذا فرضنا أن أحدا رأى أن ابنه وأخاه كلاهما يغرق في البحر وهو لا يتمكن من إنجائهما معا، المقتدي لإنجاء كل واحد منهما موجود، ولكن شدة الشفقة بالنسبة إلى الإبن تكون مانعة عن إنقاذ الثاني لا محالة، وإلا فالمقتدي موجود، الشفقة المقتدية لإنجاء الأخ موجود فيه لا محالة، فهو يتأثر على غرقه، إلا أنه يمنعه مانع وهو شدة الشفقة بالنسبة إلى ابنه، فعدم هذا الإنجاء يستند إلى وجود المانع لا أنه لا مقتدي له، وكيف كان فهذا ظاهر في أن الضدين يمكن أن يفرز لكل منهما مقتدين، وعدمه يستند، يعني عدم هذهما يستند إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتدين، بل لو فرضنا أن هذا كان محالا، يعني وجود المقتدين للضدين كان محالا، إذن وجود المانع في العالم المستحيل لا يمكن أن يفرز في العالم مانع أبدا، لا في الضدين ولا في غير الضدين، والوجود ذلك أن ما فرضناه مانعا إما أن يكون مقتضاه مزادا لما يقتضيه المقتضي الآخر أو أنه غير مضاد له، ما سميناه بالمانع، إما أن يكون له اقتضاء مضاد بالنسبة إلى الممنوع، أو أنه لا مضاد بينهما. إذا لم يكن بينهما مضاد فتستحيل المانعية، فكلاهما يوجد، لماذا يكون هذا مانعا عن الآخر؟ كونه مانعا عن الآخر لا يمكن أن يكون جزافا وبلا موجب للمانعية، لو فرضنا أنه لا تنافي بينهما، يعني ما يقتضيه المانع وما فرضناه ممنوعا ليس بينهما تناف وتعامد، فلماذا يكون هذا مانعا عن الآخر؟ أيمكن أن يكون مثل زيد إلى السوق مثلا مانعا من صيام أمر في داره، ليس بينهما ارتباط، ليس بينهما تراف وتعانون. فإذا لم يكن ما يقتضيه المانع، ما نسميه المانع، إذا لم يكن ما يقتضيه منافيا لما نسميه بالممنوع، فما هو وجه المانعية؟ وإذا كان مزادا له ومنافيا له، إذن بدل المقتضيان للزدين لا محالة. فإن الممنوع فرضنا أن له مقتضيا والمانع أيضا مقتضي لخلافه، هذا المقتضي لتقدمه ولأقوائيته منع المقتضي الآخر عن تأثيره، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يوجد المقتضيان للأمرين المتنافيين وللأمرين المتزادين؟ إذا لم يمكن هذا لم يتصور مانع في الخارج، فإن المانع إنما يكون مانعا باعتبار أن ما يقتضي ينافي ما يقتضيه المقتضي الآخر الذي نسميه بالممنوع. وإلا لو لم يكن بينهما مانع وتنافر، فلماذا يكون أحدهما مانعا عن الآخر؟ كلاهما يوجدان خارجا. أما ملخص الكلام أن ما أفاده قدس الله نفسه من استحالة وجود المقتضيين بالنسبة إلى الجدين، هذا لا يمكن المساعدة عليه بمجهين. فهذه المقدمة بلي لا يمكن تسليمها. إذن إلى هنا لا مانع من أن يستند قبل وجود عدم أحد الزدين إلى وجود الزد الآخر، بلي لكونه مانعا أن تحققه، إذ المقتضيات يمكن وجوده فيستند على عدمه إلى وجود المانع. وبقية الكلام بما بعد إن شاء الله.